الأدب والتخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس ومعاملتهم. يعني الإنسان مثل ما قال الرسول: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة بيقولوا المنيحة بتطلع والكلمة الرديئة بتطلع، لكن كل واحدة بتعبر عن معدن صاحبها. ايوه. وأدب القاضي التزامه بما ندب إليه الشرع، ندب، وأنت تلتزم هذا المندوب، فمن باب أولى تلتزم ما فرضه الشرع. إذا كان التزام المندوب مطلوب هذا أدب، أما العدل والإنصاف بين الخصوم وأن لا تجور هذا مو أدب، هذا فرض عليك. من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل والمحافظة على حدود الشرع والجري على سنن السنة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني سلفنا الصالح مليء بالحوادث التي ترفع الرأس عاليا، مما مر معي أظن سمعتها من شيخنا الله يرحمه صاحب المجلس الشيخ صالح. رفع يهودي دعوى لعمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب، فكان سيدنا علي قاعد وهذا اجى اليهودي جلس مجلس باب عمر، سيدنا علي قاعد مرتفع بده ينظر بالقضية. أول أمر بده يسوي بين الخصوم، قال له: قم يا أبا الحسن إلى جنبي خصمك يعقوب. بس سيدنا علي ما حكى إلا أنه ظهر على وجهه أمارات ما بتدل على أنه مسرور. إيوه. فسيدنا عمر ما سأل عنه، سمع من هون سمع من هون، وقضى بالحق وطلع اليهودي من صريف ومشي الحال. قال له: قم بقى لعمي يا أبا الحسن يا ابن عمي رسول الله. صحابي كانوا يعظموا بعضهم، لكن تم سيدنا علي شوي مقبوط، التفت عليه قال له: لعلك وزدت علي أن قلت لك قم إلى جنب خصمك. ما كان رسول الله يجلس الخصمين جنب بعضه عشان العدل، حتى ما يطمع واحد بحيف والتاني ييأس من ظلم. قال له: بلى. قال له: إليش زعلان؟ شايفك زعلان؟ قال له: أنا ماني زعلان إنك قلت لي قم إلى جنب خصمك. قال له: لك؟ قال له: عم قلت لي أبا الحسن ويعقوب. يا اللي علي ويعقوب، يا اللي أبو الحسن وأبو إسحاق. قال له: لا كنت في بلد لم تكن فيها يا ابن عمي رسول الله. هذا المعنى إذا حكينا، ما بعرف حكيته قبل الآن، إذا قلنا بحكيها هلا باختصار، إذا قلنا بهالمعاني فتحت قلوب مو بلدان وجسور، فتحت قلوب البلاد اللي كانت كافرة وفتحها المسلمون عاملوهم بالمعاملة، فتحت قلوبهم للإسلام وأسلموا بهالمعاملة. يمكن عرضت عليكم قبل الآن ان الجزائر ألغت فرنسا بعد 1300 سنة غص من عنها، طلعت وهي في منتهى القوة. انا قلت 1130، عفوا الاخطاء انا بتحدث مني كثير، لازم تعزوني او صلحوني ما بزح. بعد 130 سنة طلعت غصبا عنها وهي في أقوى حال، منتصرة بعد حربين عالميتين، وهي في الحلف الأطلسي أقوى الحلفين إذ ذاك، وما طالعوا إلا شعب. كان في بالجزائر حكومة جزائرية؟ لا، الجزائر فرنسية. على رأسي حكومة، عم بقول حكومة، في حكومة شعب. ليش الشعب بعد 130 سنة ما صار فرنسي؟ وفرنسا عم تقول الجزائر فرنسية، وعم يعطوك جواز فرنسي وهوية فرنسية. فك ليش بقى؟ كم جيل ربيت فرنسا؟ كم جيل؟ 4 أجيال إذا ما قلنا 5. مظبوط. طيب ليش السوريين هون ما قلعوا المسلمين لما اجوا مستعمرين بمقتل عثمان بعد 22 سنة مو 130 سنة؟ ليش؟ قال لأنه لمسوا بعيني وبأذني وبسمعي وبكل شيء بشعورهم العدل الكامل والحق والإنصاف فأسلموا. لذلك وقف الجيش الشعبي بوجه سيدنا علي، مو من شان يطالعوا المستعمرين، على تعبير لغة اليوم إن قلنا مستعمرين، لأنه لهلأ بنصارى لبنان بيقولوا للمسلمين يلا أنتم محلكم الحجاز، أنتم جيتوا مستعمرين، لك عمي نحن أولاد البلاد ونحن مثلنا مثلكم، بس نحن أسلمنا تبين لنا الحق واعترفنا به، أنتم الله عامي قلبكم ما كنتم تفهموها الحق. هلأ إذا أسلمت فرنسا كلها وقلبوا الكنائس إلى مساجد، بيجوا الأقلية بيقولون ندعو للحجاز؟ أبناء البلاد أسلمت يا جماعة، أبناء البلاد. تريك غالبية وغير غالبية، المالك ملكه، ما خرج عنه بلدي وأنا أسلمت، خلصت الحكاية. لو كانت اللي أسلموا أقلية، المسلمون بتصدمهم، الأكثرية اللي ما أسلموا ما بيصرفوا. هذه المعاني، هذا الأدب، هذا الحق. والقضاء في اللغة وهيك له معاني، يكون بمعنى الإلزام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألزمنا بذلك. وبمعنى الإخبار، قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن، أي أخبرناهم عن شيء سيقع في المستقبل، وقع أول وحدة وثاني وحدة والثالثة لسه ما صارت، بس أنذرهم بها ربنا بقوله وإن عدتم عدنا، هي الثالثة مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، والثانية مضيت تنتين مضوا، الثالثة وإن عدتم عدنا، عطب ربي وليكن عادوا إلى طغيانهم. قديش هذا إسرائيل راح براسها وأبدا أبدا، هي الآخرة آخرة الدنيا يوم القيامة. والحديث الشريف لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، لذلك نحن بدنا شرط من أنفسنا واحد، ما بدنا شروط متعددة، ارجعوا مسلمين تماما تقتلوا اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر، بصحيح مسلم الحديث ضعيف، وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ما رويت الحديث مرة على جماعة إلا قالوا لي يلي عند عم تزرع اليهود ببلادها الغرقد، يخرب بيتهم يخرب بيتهم، أصبح شو بيعرفني والله ما بعرف الغرقد، الغرقد شجر تبعه الإبل، المهم عرفوه عم يزرعوا. شو معناتها؟ معناتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبمعنى الفراغ، تجي قضى بمعنى فرغ، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني انتهت وبمعنى التقدير يقال قضى الحاكم النفقة، أي قدره، قضى عليك نفقة لإخوتك أخواتك كذا، تعطي كل واحد منهم 200-300 وراء بالشهر 500 على حسب دخلك، على حسب ما يدخل عليه، أي قدره. ويستعمل في إقامة شيء مقام غيره، يقال قضى فلان دينه. هلا انت لما دينتني، ان كان قرض لما بعتني حاجه، لانه الدين بيختلف عن القرض. ها القرض قلت لك هذا دينني 1000 ليره، طق طق ناولتني 500، هذا اسمه قرض. رحت دفعت الفاتوره اللي علي، دفعت الضريبه، دفعت البلاء، داويت مرض مريضي، بعدين صمدت اجاني دخل كذا وفيتها. ايه نفس ال 500 اللي اعطيتني انا رديت لك اهو؟ لا، هي اقيم ما دفعته لك مقام ما دفعته لي، هي قضاء الدين. لذلك قال الفقهاء الديون تقضى بامثالها لا باعيانها. وين سيدي؟ بامثالها. تعلقت ذمتك بالحق يلي عليه. وقفت انا عند السمان، عند الخضري، عند اللحام، اخي اعطينا، صرنا نستجر من اول الشهر لاخر الشهر، طلع علينا 1000 ليره، حقي رز وسكر ولحمه وما بعرف شو وكذا والى اخره، اينا قبضنا راتبنا، اعطينا اعطينا عين اللي اعطانا اياها. اقمت هذه المبالغ اللي دفعت الان مقام الحق الذي كان علي، اي قضى دينه. حلو حلو، هذا كتاب الاختيار، الله يرحم صاحب، أثنى عليه ابن عابدين سناء بيأخذ العقول بالحاشي، أثنى على هذا الكتاب. فمع كونه فقيه ليك عم يعلمنا لغة، فقيه عمي ما بعرف اللغة العربية ما بمشي الحال. الاستشهاد تفضلت عنه جنابك، هذا ما في كراهة على اعتبار البيت عم يستجروا، أنا ما بعرف أسعاره. هذا اسمه ضمان المستهلكات بإذن ورضا صاحبها، ما اسمه بيع وشري. ضمان المستهلكات بإذن صاحبها، هو عم يقيد السعر مثل ما بده يصطفي. المسكين هو دائما الطفران مشان الدينية عم تحط عليه أسعار أعلى، وهذا اللي عم يصير معه، وراضي لأنه فهمنا ما معي بدي اكل من جوعي. اما لمن بيكون معه يشتري بالسعر اللي بيناسبه. لذلك الباعه البياعين اذا راعوا اللي بده يشتري منك بالدين، راعيته وجدت السعر دين مثل نقدي، والله الله ببارك لك بركه تاخذ العقود. انت عامل الله وجرب، وما بيجدك يكون من جواتك تجريب إذا ما عندك يقين. فأنا عم بقول لك جرب، وأنا أخطأت بسحب كلمتي، عامل ربك على يقين. سمعت حكاية عن الشيخ الله يرحمه، أنا ما سمعتها من تمه لكن قيلت لي عنه، الشيخ سعيد البرهاني الله يرحمه ويقدس سره، قال جاء رجل إليه يريد أن يستشيره، بده يفتح محل دكانة بقال سمان كذا من هالقبيل. شو رأيك سيدي؟ أنا بستشيرك، بدي افتح بالأرض الفلانية وافتح سمان. قال له ما في مانع، منيحة، بس إذا أخذت بنصيحتي بفرض عليك 3 شروط بهالنصيحة، 3 بنود، إذا عملت فيهم تنتفع كثير، تنتفع دنيا وأخرى. قال له هاتي تفضل. قال له النصيحة الأولى متى؟ قال الله أكبر، ظهر عصر مغرب عشي، لو كانت البيعة ما أنا أرفع إلا درها حاطت هالكيلو والسكرات هو فتبقى درتين لحتى يجي، تركه وروح صلي، تركه وروح صلي، لا تكمل هالبيعة. متى؟ قال الله أكبر. حكونا هي راح تدخل حكاية بحكاية لما كنا بالمدارس الابتدائية، والله سمعتها أكثر مني. الحداد اللي عم يضرب المطرقة لما بيرفع ايده هيك اذا سمع التكبيرة يرحش المطرقة، المطرقة وراء خلف ما يرجعها. هيك كان سلفنا. قال له هي اول شرط، قال له على راسي وعيني ان شاء الله بعمل فيه ما بتركه. قال له الشرط الثاني لما تنزل على البزورية مشان تتسواها لا تجيب الا احسن البضائع، ما بقى حدا يقول لك يخرب بيته غشنا الله لا يعطيه عافية الله لا يبارك له احسن البضائع. قال له طيب امر اعملها. قال له الشرط الثالث خلي ربحك زهيد جدا بحيث هذا هزبون اذا نزل على البزورية بالذات ما يحسن يجيب لا احسن من بضاعتك ولا ارخص منها. قال له امر تعاهد على ذلك تعاهد. ما عاد حسن يرضي الزباين هيك فوق بعض العالم عليه. وبيقولوا بالمثل الربح الزهيد بالبيع الكثير كثير، والربح الكثير بالبيع القليل قليل، اي اقام ما دفعوا اليه مقام ما كان في ذمته. انت سالتني على الاستجراب. قال وفي الشرع هذاك تفسير القضاء لغتان وله معاني كثيرة بدنا ننتقل لبحثنا. وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، قول ملزم. هذا رفع دعوة على هذا انه يا سيدي انا بعته الى اجل كذا ولهلأ ما كان يعطيني. قال له ايش هي بالسعر انا اشتريت منه مظبوط وهي بينه او انا ماضي له، لكن لو واحد رجع ولسه ما اجى واحد رجع بيجي هذا المدعي بيقول له لا سيدي اجى واحد رجع. هي اثنين يشهدوا انه راوا الهلال، يثبت هلال رجب في ضمن الدعوه اي ضمنها، اما استقلالا القاضي ما بيسمع هيك دعوه الا لرمضان لانه لها عباده، ولشوال لأنه انتهاء من عبادي. أما باقية الشهور ما بتثبت إلا في ضمن دعوة. فهذا جبرت إلى شهود شو بيقول له ادفع له المال، ألزمتك بدفع المال. شو وفي الشرع قول ملزم ألزمه يصدر عن ولاية عامة، القاضي له ولاية عامة على المسلمين. وهين فكلمة قول ملزم قريت بكتاب بالفرائض مواريث لأسيادنا الشوافعي يقول ويمنع الشخص من الميراث. شو عيط شيخ أيوب سمعنا واحدة من عيلين ثلاثة شو هني رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين. هلأ الرق ما موجود، اختلاف الدين كمان إن شاء الله ربي بيسبب القتل. القاتل يحرم من ميراث مقتوله. شلون قاتل مطلقا؟ الشوافع عمموها اكثر من احنا. قالوا هذا قاضي قاعد على دائره الحكم ورفع الدعوى على اخيه او ابنه او ابيه، هو الاولى شو يعمل يحولهم، وجه الدعوى لقاضي ثاني. انه كيف بده يعدل مع قريبه في حديث وكيف يعدل مع قريبه، نقرا شيخ لهيك طاوله منا وكيف يعدل مع قريبه بتموت بتل. طيب هذا طلع حازم وحكم على اخيه بالقتل لانه قتل فلان عمدا ويشهود اثبت ذلك. الشوافة قالوا يحرم من الميراث حتى القاضي. قالوا لا يستثنى إلا اثنان، المفتي وراوي الحديث. أخذنا فتوى من المفتي قال نعم يقتل، قتلنا يجي المفتي برس منه إن كان أخوه أو ابنه برس منه، كأنه المفتي ما هو ملزم وراوي الحديث مو ملزم. شوي جابوا إنسان شوي سيب زاني، استفتينا المفتي أو استفتينا المحدث قال نعم رسول الله قال لا يباح دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق. هذا طبقنا عليه الرجم قتلناه بناء على حديث حدثنا به هذا المحدث آل براس عند الشوارع. أما القاضي لا يرث هذا عند الشوارع. الأحناف لا، الأحناف بورثه. مين محروم من الميراث عند الأحناف؟ كل قتل يستوجب أحد أمرين، إما القصاص أو الكفارة. مد يا سيدي أو الكفارة، إما القصاص أو الكفارة، هذا يحرم من الميراث. وما لا فلا. قضى على أخيه بالقتل لأنه قاتل، فوق ما نفذ حكم الله تحرمون من الميراث، عند الأحناف يريث. أيوة. فهون شاهدنا بإيه؟ بأنه أمر ملزم. ليش الشوافع حرموا من الميراث وما حرموا المفتي ولا راوي الحديث؟ المفتي أخبرك وأنت تصطفي تفعل ما تفعل. هلا لما أنت تروح لعند مفتي بتقول له يا سيدي أنا غلطت وقلت له لمرتي تطلعي من هون على أنت طالعة بالثلاثة، شو بيقول لها؟ حرمت عليك، ما بقى صح لك إلا بعد زوج آخر. بتروح لعند واحد تاني أو أنت وياها ما فيكن دين، قعدتم مع بعضكم، شو قالوا المفتي عليكم؟ أما القاضي إله إله سلطة. ما وجبش كفارة؟ كلمة كفارة تشعر باسم عم تكفر ذنبه. أما الدية لا، إذا لزمت الدية دون القصاص ودون الكفارة لا يحرم الميراث. كالقتل بالتسبيب، هذا عند الأحناف. أنا حفرت بير بهالفلا، لأنه لما رحنا على الحج وصلنا لهالقرنة ناس ماتوا من عطشهم، ناس الله أعلم شو صار فيهم، ناس كذا. شهدت الله على حالي أنه إذا خلصنا ورجعنا لبلدي لجيب إمكانيتي كلها وأحفر بير بهالأرض. حفرت. بعد سنة أقل أكتر، بعد يوم يومين، مر أخي مر ابني مر أبي وقع فيها اختنق ومات. قال أنا أرث برس بالنوم، لأنه علي الدية لدرء الأثار. الدية تجب على عاقلتي لهم. أما كفارة ما في علي لك. أنا لمن الكفارة؟ شو الكفارة؟ كفارة الذنب. أنا عم بحفر بيض، الضرب اللي عم بضرب فيه على الأرض عم ابنى فيه ثواب، شلون علي كفارة؟ وقصاص ما في علي. فأنا أرث بالتسبيب. شاهدنا لهالبحث كلمة شوي. وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، وفيه معنى اللغة. هلا بدي اجيب القضاء بمعانيه اللغوية. فكأنه ألزم بالحكم، مو هني اجى أول كلام وقضى ربك ألا تعبد، أي ألزمنا، أي أول رحمة، وأخبره به وقضينا إلى بني إسرائيل وفرغ من الحكم بينهما، لأنه انتهت القضية، هي فراغ. وحيجب لك معاني اللغوية كلها بالقضاء. أو فرغا من الخصومة، وين؟ وقدر ما كان عليه وما له، قدر الذي عليه والذي لك بقضائه، فقضاءه مقام صلحهما وتراضيهما. يعني نحن ما كنا نحسن نتوصل بالصلح، فجاء القاضي وقام فعله مقام الصلح والتراضي، لأن كل واحد منهما من الصلح أو القضاء قاطع للخصومة. شو رأيكم سيدي؟ نوقف هون مشان نقرأ بالكتاب الثاني أول متن.